السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من استوديو صفا، منارات السبيل في زمن الفتنة والتضليل، الجزء السادس مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعي الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا. لكن في البداية دعونا نطوف على ما يحدث في الجبهات وخاصة على الجبهة اللبنانية. حزب الله كان قرر يختار نعيم قاسم أمينا عاما للحزب في ظرفية دقيقة بعد انهيار كل قياداته ومقتل حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين. خرج الرجل في أول يعني ظهور له كأمين عام لحزب الله بعد أن كان مدرسا للكيمياء، ثم مرت محطات حياته إلى أن وصل يعني واجهة إعلامية للحزب يدير من خلالها الحرس الثوري اليوم المعركة على أرض الواقع أو الحزب. خلونا نسمع كيف وجه نعيم قاسم في أول ظهور له الشكر لإيران. هنا لابد أن نحيي بل نقف أمام هذه الشخصية العظيمة الفزة، شخصية الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة، الذي كان ينظر بنور الله تعالى. هو الذي أطلق مشروع إزالة إسرائيل من الوجود تعبئة وجهادا ودعما. من أجل من؟ من أجل أصحاب الأرض، من أجل هؤلاء المعذبون، من أجل هؤلاء المعذبين الذين يتحملون عبء إسرائيل سواء في فلسطين أو لبنان أو المنطقة أو العالم. الإمام الخامنئي دام ظله حمل الراية بجرأة وشجاعة ورعاية دائمة وتوجيه وإعطاء كل الدعم المطلوب ماليا وإعلاميا وسياسيا، وتوجيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوجيه الحرس الثوري حتى يكونوا في خدمة المجاهدين ودعم المجاهدين، لأن قناعته أن يكون طبعا كل مرة الديكور بيبقى أفضل من اللي بعده، والتصوير بيكون أحسن من اللي بعده. كان أول مرة راجل طالع من مكان وضع غرفة تحت الأرض وكان يتصبب عرقا، المرة الثانية كانت أفضل والمرة دي أفضل. طبعا لافت نصر الله على شماله أو على يمينه، كان لابس عمامة سودة، هو لابس عمامة بيضة، لذلك حسن نصر الله يسمى بالسيد وهو نعيم قاسم يسمى بالشيخ، لأن ده السيد طبعا وفقا لنسبته إلى البيت، ونعيم قاسم هو الشيخ الذي يدير مرحلة مؤقتة، مرحلة مؤقتة لأن خلاص تقريبا الصف الأول كله مش موجود وهو الوحيد الحاضر الآن فيمكن الدفع به. خلينا كمان نشوف في الوقت الذي يتحدث فيه طبعا نعيم قاسم عن انتصارات وعن معركة تستمر لشهور، أسر قادة الرضوان في الجبهة الجنوبية واستسلامهم للجيش الإسرائيلي. نمرة اثنين يا سالون، أول واحد سالون، سالون سالون شوية طبعا يعني الناس بتتناقل هذا المقطع المصور لقادة الرضوان وهم يستسلمون لقادة جيش الاحتلال، وفي نفس الوقت تذكر التجبر الذي كان يمارسه قادة الرضوان تحديدا في سوريا، وكيف كان يلقون البراميل التي تحمل المواد المتفجرة الرخيصة على رؤوس الناس كي تدمرهم وكي تقتلهم. الناس بتستحضر دايما الصورة وهم في حالة يعني عنفوان، وهم كانوا يعملون تحت ظلال الطائرات الروسية أو تحت الغطاء الجوي الروسي ويتجبرون على المساكين من الأطفال والنساء والشيوخ والمساجد وغيرها، وكيف الآن يستسلمون بهذه الطريقة المذلة. خلنا كمان نشوف يعني واحد من أدوار حزب الله اللي دايما بنتكلم عنها، أن إيران لما صنعت الميليشيات صنعتها الأغراض، أغراض تمزيق الدول العربية، سرقة الدول العربية، التمدد وصناعة الإمبراطورية الفارسية مجددا. واحدة من أهم أغراض حزب الله وبقية الميليشيات كانت إحداث عمليات تغيير ديموغرافي لصالح إيران في المنطقة العربية، تخدم إيران من جهة وتخدم إسرائيل من جهة. خلينا نشوف هذا المقطع الذي تشرح فيه هذه الفكرة على ببساطة. يعني وفقا لما قاله أمين عام حزب الله راحل، قالوا لأحدى المحطات يمكن ميادين وقتها ما بعرف، قال أنه التقى مع قاسم سليماني، وقاسم سليماني هو طلب منه أنه نحن أوكي يعني هذا حراك شعبي ومطلبي وهذه مطالب شعبية موجودة بالعالم العربي بمصر بليبيا بتونس باليمن وبسوريا أيضا، ولكن نحن في عنا قلق بالغ أنه هذا المطالب تدحرج وتسقط النظام بسوريا، وبالتالي بنفقد جيوسياسي موقع كتير مهم هو قال للمقاومة، ولكن نحن بنعرف انه هذا الموقع هو طريق طهران بيروت، كان عندهم قلق بالغ انه ينقطع فدخلوا. طبعا هذا بيضحط كل يعني الكلام السابق اللي كان يقوله انه نازل لاحمي اربع قرى لبنانية او فيها لبنانيين بحمص، هذه بداية رجع صار يقول بدي احمي المراقد آل البيت بريف دمشق، رجع بعدين صار يقول رايح لحارب التكفيريين. فحزب الله منظمة تحول داخل سوريا الى اداة مشبوه من أجل التغيير الديمغرافي والهندسة الديمغرافية في سوريا، شأنه شأن تنظيم داعش العابر للحدود، وشأنه تنظيمات كردية متطرفة عابرة للحدود جاءت من أجل هندسة ديمغرافية على أساس طائفي وعلى أساس عرقي وقومي وتقسيم الأراضي السورية. يعني هذا جزء من اللي هن كمحور ممانعة بهجموه أنه هذا شرق أوسط جديد وتقسيم وإعادة رسم وتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، وأنه ما جرى هن أدواته أبرز أدواته هن حزب الله وأعمال وسلوكيات في سوريا حتى الساعة يحتلون أكبر المحافظات السورية، محافظة حمص ومحافظة ريف دمشق، يحتلونها جزء كبير من العوائل السوريين أصحاب الأرض وأصحاب الديار التي يقطن بها مسلحون حزب الله، هن لاجئين داخل. طبعا الفكرة علشان تكون واضحة، الولايات المتحدة الأمريكية ومحور الأمريكي والغربي دايما بيتبنى شرق أوسط جديد، شرق الأوسط الجديد في قلب الفكرة الخاصة به أنه تقسيم الدول ومزيد من الطحن والتقسيم لهذه الدول. مين بيهاجم هذه الفكرة دايما؟ إيران ومحورها، إيران وميليشياتها. لكن على أرض الواقع من ينفذ تقسيم الدول العربية؟ من ينفذ تجزئة الدول العربية؟ من ينفذ سيناريو التخطيط او الهندسه الديموغرافيه في الدول العربيه؟ هي ايران ومحورها. سيب الدعايه، يعني تخلى عن الدعايه، ده بيتكلم عن شرق اوسط جديد وده بيهاجم الشرق الاوسط الجديد، مين اللي بينفذ ده على الارض الواقع؟ الايراني ومحور ايران ينفذون المخطط الامريكي والمخطط الغربي لهندسه واقع جديد في المنطقه يفضي الى تجزئه المجزأ وترحيل الناس والتغيير الديموغرافي. شوف النهارده هم بينسحبوا من لبنان او بيروحوا من لبنان يروحوا ديالى، وقبلها يهجروا اهل حمص ويجيبوا الشيعة الحزارة من افغانستان او يجيبوا الشيعة من باكستان والشيعة من العراق ويسكنوهم في حمص او في ريف دمشق. السيدة زينب دلوقتي ساكنة ميليشيات ساكنة شيعية في في في في سوريا تضم كل الشيعة من كل انحاء العالم، وده اللي بيحصل طول الوقت، تجزئة تفتيت تقسيم تهجير تغيير ديموغرافي. مين اللي بينفذ ده؟ بتنفذه ايران ومحورها ايران وميليشياتها، بتنفذه خدمة لمين؟ للي بيعلن ان عايز شرق اوسط جديد. مين اللي بيعلن شرق اوسط جديد دايما؟ كونديزا رايز وبوش والامريكان ونتنياهو. من ينفذ اهداف نتنياهو الكبرى؟ ميليشيات ايران، بعيد من الدعايه، هكذا يتخادمان. عندما نقول ان الطرفان يتخادمان نركز على هذه الفكره جيدا، ان الافكار الامريكيه الاستراتيجيه الكبرى من ينفذها لها في الاقليم؟ ايران وميليشياتها. وهذه الوقائع بيننا وبينكم، علشان لحد يقول لك ده خطاب طائفي ولا ادي الوقائع. مين اللي قسم سوريا؟ مين اللي فتت العراق؟ مين اللي فتت لبنان؟ مين اللي دمر اليمن؟ مين؟ ايران وميليشياتها ومحورها. ولا حد تاني؟ ولا في ميليشيات تانية بترفع على صارات الحسين وبترفع الشعارات الطائفية وغيره؟ ومين اللي عايز من الذي يرفع الرايات الكبرى بتفتيت وتقسيم الشرق الاوسط؟ هم امريكا، ومن ينفذ لها هذا المخطط هي ايران. على كل حال ينضم معنا السيد اسلام المنسي الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون الايرانية. اهلا بك يا استاذ اسلام. تحياتي لك يا استاذ محمد والساده المشاهدين الكرام. استاذ اسلام، سريعا، نعيم قاسم في اول ظهور لي كامين عام بيشكر خامنئي يشكر ايران، يستدعي دور قاسم سليماني في المعركه. ما هي الرساله التي اراد نعيم قاسم ان يوجهها لجمهور حزب الله او لمحور ايران ككل؟ بالتاكيد يعني هذه الرساله انما هي الحلقه الاحدث في سلسله طويله من يعني الخطابات التي تبناها الحزب منذ بدايه نشاته، هو مجرد فرع صغير من احد افرع الحرس الثوري، احد افرع فيلق القدس الزراع الخارجي الحرس الثوري الايراني، انه لا ينتمي الى لبنان ولا الى المنطقه العربيه ولكنه يتبع الولي الفقيه في طهران، فهو يعني هي رسالة موالاة وإعادة تأكيد على المؤكد، وهو أن هذا الحزب ما هو إلا ذراع خارجي لإيران في لبنان، أو كما كان يقول نعيم قاسم يعني أنه إيران في لبنان ولبنان في إيران. صحيح. طب أستاذ سلام، هو قال ثلاث حاجات عندنا. أول حاجة معطيات في الجنوب تقول بأن حزب الله يعني قياداته بيستسلموا وبيتم أسرهم، وبنشوف ده في فيديوهات وعرضناها. وهو قال ان احنا كحزب مستعدون للقتال او مستمرون في القتال لمدة اشهر، وفي نفس الوقت جدد تفويض نبيه بري بالحل السياسي او قيادة الحل السياسي. كيف يمكن ان نفهم هذا الاشتباك؟ بالتأكيد خلال يعني المعركة يتم رفع روح معنوية عن طريق مثل هذه الادعاءات والادعاء ان النصر قادم وعصر الانتصارات بدأ، بينما في الواقع ما يحدث هو للأسف دمار كبير يصيب المنطقة العربية، يصيب دول المنطقة، دمار كبير أصاب لبنان، أصاب الجنوب، أصاب يعني جرح كبير ينزف داخل الجسم العربي والجسم الإسلامي، بغض النظر عن الدعاية التي يعني أراد قاسم أن يعني يتشبث بها وأن يعني يغطيها، يستخدمها كورقة توت يغطي إخفاقات الحزب ويعني الكوارث التي تحدث. نعم. ولكن بالفعل الحزب الآن أصبح هو الذي يطالب بتطبيق القرار 1701 الذي كان يطالب الحزب بالانسحاب الى شمال نهر الليطاني، اصبح الان الحزب هو الذي يطالب بتطبيق هذا القرار. وللاسف الاحتلال الاسرائيلي لا يقبل ولا يقنع بذلك ويقول ان زمن هذا انتهى، ان كان هذا ممكن قبل هجمات اجهزة اللاسلكي. صحيح. في 17 من الشهر الماضي، لكن الان نحن امام واقع جديد وامام مكاسب ميدانية لم يعد من المجدي يعني التمسك بأشياء قدمنا يعني تجاوزناها، ولم يعد من المجدي العودة إلى القرار. لابد من تعديل القرار أو حتى الرجوع إلى القرار 1559 الذي يطالب بنزع سلاح حزب الله. فيعني للأسف الواقع السوداوي، لذلك هو يحاول إعادة تجديد التفويض لنبيه بري من أجل دعم وخيار وقف إطلاق النار، لأن الحزب ليس الحزب فقط بل لبنان كله ينزف، والآن الوضع للأسف غير مسبوق. يعني مئات الآلاف يفترشون الشوارع في هذا يعني الجو الصعب وبدون يعني مستلزمات أساسية، يعني للأسف الوضع الآن صعب جدا. لذلك هو يحاول أن يعيد تأكيد على موضوع وقف إطلاق النار، لأن لا الحزب ولا الدولة اللبنانية الآن في صدد يعني التعامل مع هذه الأزمة. نعم، أشكركم شكرا جزيلا الأستاذ إسلام المنسي الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون الإيرانية، كنت معنا في هذه الحلقة.